القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، في هذا الوقت من كل عام ومع اقتراب موعد الفصل الدراسي الأول، أحياناً بعض الأسر تنشغل كثيراً بشراء زي المدرسة ودفع المصاريف وترتيب المواعيد بما يتناسب مع ذهاب وعودة الأبناء من المدرسة. أقترح عليك يا سيدتي، أولاً حاولي أن تبحثي عن ملابس العام الماضي وتعملي على إعادتها وتجديدها بصورة مناسبة. ابحثي عن أفضل الأماكن لبيع مستلزمات المدارس من شنط وكراسات وأدوات مكتبية، ولا داعي للانسياق وراء الماركات عالية الثمن. الاشتراك مع مجموعة من أولياء الأمور في سيارة خاصة أو حتى تأجير سيارة بشرط يكون أبنائهم في نفس المدرسة التي بها أولادك حتى يتم توفير مواصلة واحدة لكل الأبناء. وأخيرا أجمل الدعوات بعام دراسي ناجح وسعيد إن شاء الله. على مدارسك المولى حرسك بنات وبنين، انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكو المولى حرسكو بنات وبنين، على مدارسكو على مدارسكو المولى حرسكو بنات وبنين، انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكو المولى حرسكو بنات وبنين، على مدارسكو. معك اليوم منى خليل. واليوم أيضا أعددت لك مجموعة من الفقرات المنوعة، والتي أبدأها بحديث للإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. يحمل إلي البريد أخبارا من فتيات في بداية مرحلة الشباب يصدقن بسهولة ادعاء الشبان لهن بالحب والوعد المعسول بالزواج، وتحت تأثير هذه الوعود ومع الأمل في أن يتحقق لها الزواج الذي تحلم به وتتمناه، فإنها تصدق الوعد الكاذب ولا تتبين الحقيقة إلا بعد أن تكتشف أنها وقعت ضحية شاب غرر بها واستغل سذاجتها واستطاع أن ينال منها أغراضه الدنيئة، وتجد المسكينة نفسها بعد فوات الأوان في ورطة ربما أدت إلى تحطيم نفسيتها وتدمير كيانها كأنثى مصون. وسائل التغرير بالفتيات الصغيرات أشكال وألوان، ومع أن أغلبها ألاعيب مكشوفة فإنها تفوت على ذكاء الفتاة، والأمثلة على هذا كثيرة، منها الفتاة التي كتبت تقول لي إنها تعهدت على الزواج مع فتاها الذي تحبه وتمت بالفعل خطوبتها له، وبعد الخطوبة أخذ يماطل ويسوف ويؤجل الخطوات العملية لإجراءات الزواج. ولما أبدت قلقها وواجهته بهذا قال لها إنه متردد فعلا، والسبب هو أنه يعتبرها بنت خام ولا تصلح للزواج، ويتحتم عليه أن يثقفها ويعلمها أسرار الزواج وأصول العلاقة بين الرجل والمرأة. وتسألني الفتاة الساذجة إن كان كلام حبيبها صحيح وهل توافقه علي، وأنا أحمد الله أن الفتاة تسأل النصيحة قبل أن تستجيب لمن تسميه حبيبها وتوافق على أن تتثقف على يدي. لا يا ابنتي، لا تستجيب له، حصني نفسك ضد تطلعاته الدنيئة، إنه يغرر بك ولا يوجد شيء اسمه تعليم أصول العلاقة بين المرأة والرجل. الغريزة والطبيعة هي المعلم يا ابنتي. هذا الشاب لا يحبك وإنما يشتهيك، فالذي يحب يصون حبيبه ويحميه ولا يهدر كرامته. ولا تتوقعي أنه سيقترن بك بعد أن ينال منك. وبين يدي دليل على هذا فيما ذكرته فتاة أخرى تمادت وترخصت في علاقتها بخطيبها، ثم فوجئت به يفسخ الخطوبة، وكانت الصدمة عنيفة عليها، وأخذت تعاتبه وتتوسل إليه بالدموع. فكان رده عليها: ده كان امتحان وانت سقطت في الامتحان. ومن لزوم وحيل التغرير بالفتيات أن يقول الشاب لها: ده سر بيني وبينك، اوعي تقولي لحد. هذا التحذير سبب واضح لسوء نيته، ولا مفر من أن ترفضه الفتاة على الفور، ولا تسمح بأن يقوم بينها وبين الخطيب الحبيب أي أسرار قبل أن تكون زوجة شرعية له. وأقول للفتاة التي تتعرض لمثل هذا الزيف: لا تترددي يا ابنتي في أن تطلعي أهلك على ما يبدر من خطيبك نحو إقامة علاقة غامضة وسرية معه. أهلك هم خط الدفاع الأول الذي يحميك، واعلمي أن الشاب الذي يصلح زوجا لك هو الذي تكون علاقتك به كلها في النور. الخناقة كانت على اللحاف. غادة بقى وعوايزها يا عفاف. غادة نيولوب. ايوه. شافت اللحاف في قط النوم اللي فيها عمرو ومها، عجبها جدا. لحاف ما شافتش زيه في حلاوته. طب كملي، شادي قال ايه الهيسم؟ قال له: غادة عاتبت بنتها نرمين بشدة، ليه وليه اللحاف ده ظهر لما مها وصلت وما بانش قبل كده؟ كملي كملي يا عفاف. نرمين فضلت تقول له مها انه كان على سريرها هي وشادي، ونقلته على السرير اللي هتنام عليه مها وعمرو. سكتت غادة؟ لا، شادي قال لي: هيثم غادة ما سكتتش. ايوه طبعا، نرمين ازاي تبدي مها عنها؟ المهم خلصت ازاي؟ شادي بيقول ان الحمد لله والده راجل حساس. فعلا عمرو كده، ومها ما حبتش يحصل مشاكل هي وعمرو. قالوا ان نرمين الجو كويس ومش محتاجين لحاف خالص. ايوه يا مها. ايوه حبيبتي. انت مش ملاحظ؟ ملاحظ ايه؟ غادة طبعا دي كأنها متغاظة ان احنا جينا. لا ما تشغليش بالك، ما تشغليش بالك. ازاي بس يا عمرو؟ دي امبارح عملت مشكلة على اللحاف. كتر خيرها يا شيخة، خليتيني اضحك. والنهاردة خدت اشرف وخرجت. سمح، بيقولوا رايحين منهات، بس ما قالولناش يعني تعالوا معانا. حبيبتي مش مهم مش مهم، احنا لما نعوز نخرج هنخرج. مش محتاجين حد معانا، وانا يا مها بقى مش بتوه. هاتوا فين؟ لا لا لا، وفي اي مكان. طب يلا قول بقى الشادي اننا هنخرج. تحبي بقى يا حبيبتي نروح فين؟ بقولك ايه، ما تيجي نروح نيويورك. لا لا، نيويورك دي بعيدة عن نيوجيرسي. طب من هاتن اللي غادة راحت لها. الأحسن بقى، الأحسن في رأيي والأقرب جدا. قول يا عمرو قول. جينيا. أوكي طبعا أوكي. عمرو شد الخطوة إلى فيلادلفيا. أنا فرحانة لهم قوي، خليهم يتفسحوا. تعرفي فيلادلفيا معناها إيه؟ وأنا إيه اللي عرفني؟ عمرو كتب لي بيقول فيلادلفيا معناها باليونانية مدينة الحب الأخوي. الله، اسم جميل قوي. وهم راجعين نزلوا في فيرجينيا واتغدوا في مطعم الباشا، مطعم بيقدم أكلات مصرية. يعني اللي عايزينه لقوه، ومها وعمرو برضو هناك. مها عايزة ترجع بسرعة على نيوجيرسي لأنها فرحانة قوي بوجود المصريين اللي هناك. ما تخليش حبيبتي، هم هنا سوقتهم كده يا دي. العربيات عمال تزنق على بعضها كانهم هيصدموا يعملوا حادثه. ما تقلقيش يا ماما، ما تقلقيش. ليه كده؟ ده انت قلبك رؤية، اطمني. ما تخليش. مين هو؟ هي سوقت التاكسي حبيبتي، سوقت التاكسي. مش ممكن، ده انا ما خدتش بالي واحنا بنركب. وبعد ما خدت بالك يا قمر كمان بتتكلمي مصري خالص زينا؟ أنا الكابتن أنعام، أشهر سواق التاكسي في نيوجيرسي. عجيب. وفي نيوجيرسي؟ أيوة، أنا اللي مودياكوا هناك وجايباكوا من فيرجينيا. ده أنا على فكرة، أنا ابني شادي صاحب كافيتيريا هنا في نيوجيرسي. قهوة المصريين يا كابتن أنعام، دي حلوة قوي. أنا ساكنة في نيوجيرسي وسهرتي المفضلة بتكون في قهوة المصريين، ولازم أشوف كل نادي هناك. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك، ونقول بقى كل سنة وكل الأسر بألف خير، وإن شاء الله يكون عام دراسي سعيد وموفق وكل نجاح لولادنا بإذن الله. بإذن الله كل عام وكل أسرة مصرية في تقدم وازدهار ورقي على العام الجديد للمدارس، والأولاد يكونوا ناجحين إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أنا عايزة بس ألفت نظر الأباء والأمهات وكمان الأبناء إن إحنا داخلين على دراسة وموسم حلو قوي وجميل. عندنا أول حاجة بس نخلي بالنا إن إحنا نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية علشان ما نعرفش الموجة اللي جاية دي هتكون شدتها شكلها إيه. حاجة تانية، الأولاد لازم يخلوا بالهم من الطلبات اللي بيطلبوها مع الآباء والأمهات. والله رفقا بأرحامكم قبل ما ننهي بها الحلقة. حقيقة إنه الناس يعني بتشتكي، كفاية إن إحنا المسؤوليات اللي علينا ما يبقاش فيه كمان طلبات بزيادة، وساعات الأولاد كمان بيجيبوا حاجات ملهاش أي لازمة. عايزين نستعد للدراسة، تفتكري يا أستاذة منى هنستعد إزاي؟ والله الاستعداد للدراسة أنا من وجهة نظري دور الأسرة في التأهيل النفسي أولا والتأهيل الروحي، وإن إحنا يعني التعامل الطيب مع بعضنا ده أهم حاجة نعلمها لأولادنا. يعني التربية هي اسمها ايه؟ وزارة التربية والتعليم. التربية اولا يا دكتورة. التربية جاءت قبل التعليم. حلو قوي الجزء ده، لانه في حاجة بتلفت نظري لما البنات بينتقلوا من مرحلة لمرحلة، مثلا من اعدادي الثانوي بتبص تلاقي حضرتك انه في بنت طالعة ما تعرفش حد، زمايلها دخلوا في مدرسة اخرى او حولوا في مكان تاني فهي انتقلت، فلما بتخش بتلاقي نفسها ساعات واقفة لوحدها، وكل واحد ليه أصدقاء وكل واحدة ليها صديقتها، فلما بتقف لوحدها بتحس بالكسرة. ده شيء مهم قوي إن إحنا ما نكسرش نفسية بعض. شيء مهم قوي إن إحنا نجبر بخاطر حد جديد بينا، ونخلي بالنا كده من بعض ونقول لبعض كلمة حلوة، لأن جبر الخواطر ده إحنا بنساب عليه. الأولاد لازم يعرفوا إنه لما بقول لحد كلمة كويسة حتى لو مش صاحبتي اقول لها ما تيجي تقف معانا، ما تيجي تبقي جنبنا، ليه واقفه لوحدك؟ ده بيديها الاحساس بالامان مش بالغربه وانا رايحه مكان جديد. ده التاهيل النفسي اللي بقول لحضرتك عليه، انه كمان الام عليها دور ان انا اقول لبنتي او ابني ما تزعلش لو حد لسه ما كلمكش في المدرسه، ما تزعلش لو ما لقيتش صاحب في اول يوم، هتلاقي لانك شخصيه حلوه، انت محبوب، انت انسان كويس. لازم ازرع في ولادي ده، لازم أنمي فيهم إن هم عندهم قدرات خاصة وعندهم حاجات حلوة وعندهم إمكانيات، فما يجعلوش لو لقوا نفسهم أول أو تاني يوم لوحدهم. المدرسة أو الجامعة مجتمع ممكن الولادنا بيقضوا فيه وقت طويل جدا ما بين الدراسة وما بين التعاملات. فزي ما حضرتك قلتي دور الأم، دور الأسرة كلها هو ازاي اربي ولادي على الخروج لهذا المجتمع والعمل الجماعي والترفيه ايضا داخل الجامعه او داخل المدرسه، ومش للدراسه فقط ولكن إزاي أخلق مجتمع سوي صحي سليم يتعامل مع بعضه بنفس سوية بنفس راضية. مفيش داعي للتنمر، مفيش داعي للعنف، مفيش داعي إن إحنا نبقى قاعدين لبعض على الكلمة، إن إحنا نبقى متربصين لبعض. إحنا صحاب في النهاية، زمايل دراسة، فترة من أجمل الفترات اللي بعد كده هيحسوا بيها والله. مهم أو التنمر اللي حضرتك قلتيه، يعني إيه لما أشوف عند حد حاجة ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بيها أفضل أبصله وركز معاه وأحرجه، وقد أكون كمان أنا يعني ما عنديش الحتة بتاعت إني أخلي بالي قوي من ألفاظي أو كلامي الجارح وأقول حاجة تجرح اللي قدامي. يا أخي أنت بشوفت واحد يعني سمعه شوية أقول إيه يا أخي أنت ما بتسمعش؟ والله أنا سمعت الكلام ده. فحرام، حرام إن احنا نجرح بعض. دي سلوكيات لازم نعلمها لأولادنا، نخلي بالنا من أولادنا، نقول لهم لما تلاقوا حد من زمايلكم عنده أي مشكلة في أي حاجة ما نلفتش النظر ليه، ما نقعدش نركز معاه، نعدي الأمر ونعتبره عادي. لما بعلم أولادي حتى لو حد أذاهم ما يردوش عليه بحاجة وحشة، أنا كده بنمي أولادي الخير والمحبة والسلام، وده اللي لازم يبقى موجود فينا وإحنا داخلين على موسم المدارس يا جماعة. نخلي بالنا من بعض يا أستاذة منى، وإيه ورفقا بأرحامكم. القلب الطيب قلب حنين، قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين، قلب قريب قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. جمالك عندنا مع هالة سالم وهذا اللقاء. خبيرة التجميل مجيجي حمدان، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الشعر الأبيض يعني هي بتكون مشكلة لكل امرأة، كيف نعمل على تغطية الشعر الأبيض ولكن بطريقة آمنة؟ احنا عندنا كذا طريقة لتغطية الشعر الأبيض. أولهم الصبغة، لو احنا بنصبغ يبقى احنا هنختار نوعية الصبغة دايما تكون فري أمونيا، بدون أمونيا خالص. في أنواع كتير طبعا موجودة، ده بطلبها يعني بتكون معروفة موجودة متوفرة في الصيدليات، موجودة جاهزة معاها الأكسجين بتاعها معاها كل حاجة، بس هي فري أمونيا، نسبة الأمونيا ما فيهاش نسبة أمونيا خالص، فغير ضارة وأمنة جدا على الشعر وفروة الرأس. يعني خطورة الأمونيا؟ الأمونيا خطورتها إن هي بتنشف الشعر جدا، ولو الألوانات الفاتحة كتير بتتعمل بتقصف الشعراية، بتنشفها، بتخلي الشعر طبعا منظره مش حلو، هايش مقصف، فدايما بنقول نقلل من الأمونيا. أما الطريقة التانية، في لوشن كده يعني برضو موجود متوفر في الصيدليات، بيكون اللوشن ده بيرجع يعيد الشعر الأبيض من أول وجديد، بيندهن يوميا وتدريجيا بنخف منه، يعني بيبقى مثلا بدل ما كل يوم بندهنه بعد كده هيبقى مرتين بس في الأسبوع، بيرجع الشعراية تدريجيا من الأصفر للبني للأسود على حسب شعرك مكان موجود. تالت حاجة بقى ودي أهم من إن احنا نغطي الشعر الأبيض، لازم نهتم جدا بالغذاء بتاعنا، لازم ناخد حاجات فيها فيتامينز إيه مثلا، ونختار الحديد والزنك، إن احنا ناخد الفيتامينز ده لأن هو الموضوع وراثي أكتر من إنه يكون الشعر الأبيض ده بيطلع كده، فدايما بيكون عندنا نقص في الغذاء ده، فلازم نهتم جدا بأكل كويس جدا، الأسماك، اللحوم أو البروتين عموما، الجزر، فده بيساعدنا كتير ان الشعر الابيض ما يكترش. يعني استخدام الصبغه في الشعر ده بيخلينا ان احنا نكون مركزين في الماسكات اكتر للحفاظ عليه. طبعا لازم، طبعا اللي بيصبغ شعره دايما لازم نستخدم ماسكات طبيعيه، لازم نعمل نشتغل على شعرنا بحمام كريم، نضيف عليه فيتامين اي. انا بحب جدا ان انا اضيف، بجيب الكبسولات دي متوفره جدا في الصيدليه، بنفضيها على حمام الكريم المفضل وبنعمله مره اسبوعيا على الاقل، حمام كريم او حمام زيوت من الزيوت الطبيعيه بتاعتنا، عندنا طبعا متوفره كتير جدا للشعر، بنخلطها مع بعض ونعمل حمام زيت اسبوعي، ده اساسي. الشعر الأبيض لما يكون حجمه قد إيه أبتدي أصبغه؟ هو نسب، إحنا بنبتدي من نسبة 25% لنسبة 100%. في ناس عندها نسبة مثلا 25%، أوكي ممكن ما نهتمش إن إحنا نبدأ نصبغه عشان ما يكترش معانا، ولكن لو نسبة 50% يبقى لازم نبتدي، اللي هو النص والنص، الشعرية الرزي بنسميها يعني. أما لو نسبة 100% طبعا ده لازم أساسي إن إحنا نتصبغ، ده تقريبا كل شهر مرة لازم تصبغ. الروتس أو الجذور اللي طالعة لازم تتصبغ كل شهر مرة على الأقل. لكن هل تكرار الصبغة ليه أضرار؟ لو هنصبغ الجذور فقط يبقى احنا ما بنضرش الشعر، لان الجذور دي اللي طالعه جديد. لكن لو صبغنا الشعرايه كلها ودايما في تغيير الوان، ده طبعا بيضر الشعر جدا، لان انا ما بديش فرصه للشعرايه ان انا بشيل منها التصبغات اللي حصلت. كده بمحي خلاص اللون اللي ربنا خلقه لنا طبيعي، فبالتالي كل شويه بغيره، فده بخلي الشعرايه تتلف جدا وتنشف مني جدا. هل بيكون تكرار الصبغه بيكون تكرار اللون في الشعره نفسها؟ يعني لو أنا بصبغ الجذور كل فترة، هل الشعرة نفسها بتكون فيها كذا لون؟ لا طبعا، لو احنا مشينا على نفس الدرجة، يعني أنا سي مثلا بشتغل برقم 7 مثلا، يبقى أنا دايما بعمل الجذور بتاعتي برقم 7 لأنه بشتغل على هذا الأساس. لكن لو أنا مثلا كنت صبغة شعري نقول رقم 8 أو 7 وجبت رقم 5 وعملته، كده هيحصل عندي تدرجات في الألوان، لأنه كل ما بننزل بالألوان كل ما غمقنا. في مقولة بتقول إن الشعر الأبيض بيكون يعني سميك عن الشعر الملون. مظبوط، دي حقيقة، الشعرية بتدي سمك وبتبقى عنيدة شوية في الصبغة، فلذلك لازم نفتح مسام الشعرية قبل ما نصبغها. في شعر كتير ما بيستقبلش الصبغة من أول مرة، لأن يعني ده حقيقة بيكون الشعرية سميكة فعلا عن الشعر الطبيعي. الصبغة بتكون في أطراف أو جذور الشعر، يعني في احتياطات إن تاخدها السيدة وهي بتصبغ حتى يعني تحمي الجلد المحيط بالشعر؟ هو الأول المفروض نعمل حاجة اسمها اختبار الحساسية، لأن في ناس مريضة حساسية ضد الصبغة حتى لو فري أمونيا. بناخد قطعة من الصبغة بس كده مع الأكسجين بتاعها كأننا هنصبغ شعرنا، ونحط على منطقة الرقبة ونشوف حصل حمار أو يعني التهاب، يبقى أنا كده مريضة حساسية صبغة، لازم استشير الدكتور بتاعي. لو ما حصلش ده، إحنا بس بنغلف المنطقة اللي هي بتاعت الجبين مع الودان، لو اللون غامق قوي ممكن بالفازلين الطبي عادي جدا، يعني هيعزل الصبغة إنها توصل للجلد. نصيحة بتوجهيها لكل امرأة يعني عندها شعر أبيض ودايما شايفاه إنه هو حاجة عايزة تداريها؟ يعني ما نضايقش نفسنا خالص، بالعكس الموضوع سهل وبسيط. أنا بنصحك بأي صبغة ممكن تصبغي، ما تعقديش نفسك كل شهر بس بنفس الرقم، ونصبغ فري أمونيا، دايما نبعد عن الأمونيا، كده شعرنا مش هيتضر. وعليكي بقى وعلى الماسكات بتاعتك الطبيعية أو الفيتامينز، والدنيا معاكي هتبقى كويسة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. العافية. بالهنا والشفا. صباح الخير. النهاردة هنقدم نوع من أنواع المخبوزات اللي كلنا بنحبه، اسمها البان كيك. البان كيك سريع وممكن ماما لو مستعجلة الصبح تعمله، وهيبقى الحشوات بتاعته مختلفة، حلو وحادق. كوباية دقيق، كوباية لبن، بيضة واحدة، رشة ملح خفيفة، ومعلقة سكر ممسوحة، وفي طاسة صغيرة ونخلط ده كله الأول، وفي طاسة وندهنها بأي مادة دهنية. بعد ما البانكيك يبدأ يستريح أو نسيبه ساعة في التلاجة، نعمل منه رقيمات أو دوائر صغيرة في الطاسة ونبدأ نقلبها على الوشين. بعد ما البانكيك يبرد ممكن نوجهه كذا اتجاه. أول حاجة إن إحنا ممكن نحتفظ بيه في الفريزر بالشكل ده، وقت ما نحتاجه هنطلعه نسيبه يهدى شوية من التجميد، أو نرجع نسخنه ونعيد تسخينه في المايكروويف ونبدأ نحشيه. نضيف ليه بعض الحشوات، ممكن نضيف الشوكولاتة النوتيلا، وهقول لكم هنعملها إزاي في البيت. ممكن نحشيه مربى، ممكن نحشيه صوص الزبادي كحاجة غذائية صحية وقيمة عالية. كوباية زبادي هنضربها في الخلاط مع صوص التوت أو مع مربى فراولة، ونبدأ نحشي بيها البان كيك أو نزوق بيها البان كيك. وبكده الوجبة الغذائية عندي كربوهيدرات في الدقيق اللي عملنا بيه البانكيك، وعندي بروتين هناخده من الزبادي، وفيتامينات واملاح معدنيه جايه من الفراوله او التوت او اي فاكهه ولادك يفضلوها. كانت معكم اخصائيه التغذيه رانيا ابراهيم. عزيزتي المستمعه، لحظة من فضلك. صباح الخير، صباح الجمال على كل ست جميلة وكل ربة بيت بتسمعني. يا رب يكون يومك سعيد. أنا عارفة أن مسؤولياتك كتير وانشغالاتك كتير، وعارفة أن بالك معظم الوقت ما بيبقاش مرتاح من كتر ما أنت شايلة هموم، اللي تعبان واللي عايز يأكل واللي عايز يذاكر واللي بيتخانق، لدرجة أنك نسيتي نفسك، لدرجة أنك بدأت تحسي أن أنت أصلا كأنك مش موجودة، أنت عايشة عشانهم بس، ووصلتي كمان للملل، مش عايز تعملي حاجة، فقدتي شغفك في الحياة، فقدتي إحساسك أصلا بالبهجة. أحب أقولك أنت عندك سعادة ونسيها خالص، إن ربنا أكيد مديكي حاجات جواكي، لو أنت اكتشفتيها وحاولتي أنك تنميها هتكوني سعيدة جدا جدا، حتى لو كل الواقع حواليكي مش على مزاجك. على الأقل لما تكتشفي الحاجات دي وتبتدي أنك تنميها، هتلاقي نفسك عندك دافع أن يومك يستمر، وأن أنت تطبطبي على ده وتأكلي ده وتعملي كل الحاجات اللي مطلوبة منك بسعادة. ببساطة أنا عايزاكي تشوف إيه الحاجات اللي بتحبيها وتعمليها، وما تكسليش عنها، لاني صدقيني فيها سعاده كبيره جدا. هتحسي كده انك لقيتي نفسك، هتحسي كده ان انت فرحانه، هتحسي انك بتستغلي وقتك، هتحسي ان وقتك ما ضاعش، هتحسي ان انت ما ضيعتيش في وسط الحياه دي. ودايما بقول خير الاعمال ادومها وان قل، يعني انت ممكن تكوني فاكره ان دي حاجه بسيطه خالص بتتعمل ومش هتضيف لك حاجه، لكن صدقيني لما تعمليها كل يوم هتلاقي نفسك بعد اسبوع او بعد اسبوعين بعد شهر لقيتي نفسك عملتي حاجه. زي اللي شاطره في التريكو وشاطره في الرسم، لو كل يوم بتاخدي بس كده 10 دقائق ترسمي لك فيهم حاجه، تعملي فيهم المفرش معاكي، تبداي بس في مفرش، على اخر الشهر هتكوني عملتي حاجه كبيره وهتكوني سعيده جدا جدا، ومش بعيد تكون اصلا فكرة مشروع. عشان كده انا بقولك اوعي تضيع من ايدك سعادة موجودة بين ايديكي. ربنا ما بيخلقش حد عشان يتعب ويبقى طول الوقت ماشي كده في حياته تعبان، لا، في عندك سعادة ارجوك دوري عليها، لانها مش بس هتعود عليك انت، ده هتعود كمان على كل اللي حواليك. اتمنى تكون رسالتي وصلت ونهارك سعيد. كان معاكم درهان النجار، مدرب تطوير ذاتي واستشاري نفسي. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لمهندس الصوت محمد عبد الكريم. كنت معكم اليوم منى خليل.